بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلاني رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا صلاة الجمعة وصلاة العيد، اليوم ننتهي من الصلوات المسنونة التي لها مناسبات خاصة، وهي صلوات لها أحكام تتفق مع بقية الصلوات وربما تختص بشيء من هذه الصلوات. أولها صلاة كسوف الشمس. نعم. باب صلاة الكسوف والكسوف والإفزاع والأفزاع. نعم. سنة ركعتان كهيئة النفل للكسوف من غير زيادة، فلا يركع ركوعين كل ركعة، بل ركوع واحد، لما رواه أبو داود أنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فأطال فيهما القيام، ثم انصرف وانجلت الشمس، فقال: إنما هذه الآيات يخوف الله تعالى بها عباده، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. قال الكمال: يعني معناها بركوع واحد وليس فيها ركوعان. نعم. قال الكمال: وهي الصبح، فإن كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قيد رمحين، وفي السنة أنها بركوع واحد في كل ركعة للكسوف، ولا جماعة فيها إلا بإمام الجمعة أو مأمور السلطان. أو مأمور السلطان. إذن معناه أخوان، أول شيء هذه صلاة مسنونة. الشيء الثاني هي بركوع واحد، طبعا في عندنا رواية أو مذهب آخر الشافعية يقولون إنها بركوعين. المرجح عند الأحناف هو أنه بركوع واحد، وهذا ما رواه ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثالث أن صلاة الكسوف لا تصلى إلا بحضور إمام الجمعة أو مأمور السلطان، يعني الذي أمره أن يقيم صلاة الكسوف بنفسه، وإلا إذا لم يحضر لا هذا ولا هذا، ماذا نفعل؟ نصلي فرادى، نصلي فرادى. نعم. دفعا للفتنة فيصليهما بلا أذان ولا، يصلي هاتين الركعتين ما هيك بلا أذان ولا إقامة، لأن الأذان والإقامة للفرائض وهذه من السنن. نعم. ولا جهر في القراءة فيهما عنده خلافا لهما، ولا خطبة بإجماع أصحابنا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم. أو فينا نقرأها نحن بلا أذانين ولا إقامة، نعم، ولا جهر في القراءة، ولا جهر في القراءة فيهما عند خلاف لهما، ولا خطبة، يعني دون هذه الأشياء كلها بإجماع أصحابنا. نعم. لعدم أمره صلى الله عليه وسلم بالخطبة، بل ينادى الصلاة جامعة. نقول الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، أو الصلاة جامعة، الصلاة مفعول به، جامعة حال، أي يحضروا الصلاة جامعة. نعم. ليجتمعوا، وسن تطويلهما. تطويلهما ركعتين بالقراءة أخوانا. نعم. بنحو سورة البقرة. قال الكمال: وهذا مستثنى من كراهة تطويل الإمام الصلاة. سبحان الله، يعني حتى لو مل الناس ولو تعب الناس الإمام يطيل. ليه؟ لأن هذا مستثنى من الإطالة المنهية عنها في الصلوات. هنا السنة الإطالة. ولو خففها جاز. ليه؟ إنه بيكون أتى بأصل السنة وهو الركعتان. نعم. ولا يكون مخالفا للسنة، لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء. إذن أنت الآن ماذا فعل؟ لأن المسنون استيعاب الوقت بماذا؟ بالصلاة والدعاء، تصلي وتدعو فتستوعب وقت هذا الفزع بهما معا. فإن قصرت الصلاة طولت في الدعاء، وإن طولت في الصلاة قصرت في الدعاء. نعم. فإذا خفف إحداهما طول الأخرى ليبقى على الخشوع والخوف إلى انجلاء الشمس. نعم. وسن تطويل ركوعهما أيضا ليكون قريبا من القراءة. نعم. تطويل ركوعهما وسجودهما لما روي أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فلم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع. يعني إيش؟ كناية إلى طول القراءة وطول الركوع، كاد أن لا يرفع رأسه، يعني سيبقى راكعا لشدة ما أطال في الركوع، وكذلك في السجود، وكذلك في القراءة. نعم. وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، أخرجه الحاكم وصححه. ثم يدعو الإمام لأن السنة تأخيره عن الصلاة، يعني يصلي أولا ثم يدعو. نعم. جالسا مستقبل القبلة، جالسا مستقبل القبلة إن شاء. إذا لا يستقبل الناس بل يستقبل القبلة، هذا الأفضل. طب لو استقبل الناس ما في إشكال. نعم. أو يدعو قائما مستقبل الناس. قال شمس الأئمة الحلواني وهو أحسن. شو أنا الأحسن؟ قائما ما هيك يستقبل الناس. نعم. وهو أحسن من استقبال القبلة، ولو اعتمد قائما على عصا أو قوس كان أيضا حسنا. ولا يصعد المنبر للدعاء ولا يخرج، وإذا دعا يؤمنون على دعائه ويستمرون كذلك حتى يكمل انجلاء الشمس كما ورد. وإن لم يحضر الإمام صلى، يعني الآن إخواننا هل يسن الخروج إلى مكان مثل المصلى أو لا؟ لا، نصلي في مساجدنا. صلاة الكسوف إخواننا تصلى في المساجد. نعم. بخلاف صلاة الاستسقاء مثلا سنأتي عليها. نعم. وإن لم يحضر الإمام صلوا أي الناس فرادا ركعتين أو أربعا في منازلهم أو في المسجد إخواننا، لكن بكل الأحوال صلوا فرادا. ليه؟ حتى لا يتنازع من يصلي بهم إماما. نعم. كأداء صلاة الخسوف فرادى، لأن القمر خسف مرارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم جمع الناس له دفعا للفتنة. وكسوف القمر دفعا للفتنة في صلاة الكسوف، ما هيك؟ وكسوف القمر، نعم، وكسوف القمر متى يكون؟ في الليل، وفي صعوبة جمع الناس في الليل. لذلك صلاة الكسوف إخواننا حتى لو اجتمعنا في المسجد شو مصليها؟ فرادة. طيب، وصلاة الخسوف هي بكل أحوال في الليل، يقال إخواننا كسوف الشمس وخسوف القمر. نعم. ولو استعملنا بالعكس جاز، لكن أنا الذي جرى على الألسنة أن يقال كسوف الشمس وخسوف القمر. نعم. وكسوف القمر ذهاب ضوئه، والخسوف ذهاب دائرته، والحكم أعم. وكالصلاة، يعني الحكم أعم سواء كسوف أو خسوف. نعم. وكالصلاة فرادى لحصول الظلمة الهائلة نهارا والريح الشديدة ليلا كان أو نهارا، والفزع بالزلازل والصواعق. يعني كل هذه المسائل يسن فيها أن تصلي ركعتين في كل هذه الأفزاع، الكسوف، الريح الشديدة، الظلمة الشديدة نهارا، نعم، الزلازل. ماذا نفعل؟ نفزع إلى الله بالصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم. والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل ليلا. هذا خلاف المعتاد، كما أن الظلمة شديدة في النهار خلاف المعتاد. نعم. والثلج والأمطار الدائمة وعموم الأمراض والخوف الغالب من العدو. هذا كل هذا أخوان ما يسن فيه الصلاة، نجمع الأمة على الصلاة على الدعاء. نعم. ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال، لأنها آيات مخوفة للعباد ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي بها فوزهم وصلاحهم، وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى ربه الصلاة. نسأل الله من فضله العفو والعافية في جاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا ننسى أخواننا أن الله عز وجل هو المرتب لهذا الكون، والله تبارك وتعالى هو الآمر والناهي في الشرع. لذلك الله عز وجل له الأمر التكويني وله الأمر التشريعي، والله عز وجل جعل ارتباطا بين أمره التكويني وأمره التشريعي. فعندما يطبق الله العباد أمر الله التشريعي يستقيم لهم الكون بأمر الله التكويني، وعندما يخالف الناس أمر الله التشريعي يعاقبون بالأمر التكويني، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أكلوا وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ضرب الله مثلا كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني آيات واضحة وكثيرة في القرآن الكريم، لكن الناس يفصلون هذا عن ذاك. بلك شو العلاقة هي بهديك؟ سبحان الله، يعني هذا من الحمق حقيقة. أن الله تبارك وتعالى الذي هو المدبر في الكون هو الذي هددنا عندما نخالف شرعه أن يكون الكون سبب عقوبة للإنسان المسيء. فلذلك إذا رأينا من هذه الآيات شيئا يعني نلجأ إلى الله بالدعاء. البعض ماذا قال؟ طب أنت عم تقول صلاة الكسوف والخسوف، هو بالأصل الكسوف والخسوف يعني ظاهرة في الكون طبيعية، يعني حسب دوران الأرض حول الشمس والقمر حول الأرض وكذا يحصل هذا الأمر بشكل تلقائي. ولا الآن ممكن يحسبوا لنا إياها إنه بعد كذا سنة حيكون كسوف كلي أو جزئي أو ما شابه ذلك. إذا وين الظاهرة الآن المخيفة؟ سابقا كونه ما كان في عندهم علم بهالمسائل هاي كان يفكروا أنها ظاهرة استثنائية، وهي ظاهرة طبيعية عادية. نقول لهم بكل أحوال إن هذا المنظر الذي تراه أمامك هو منظر غير معتاد، وهذا المنظر كان مقدمة هلاك للأمم السابقة، فلذلك نخشى أن يكون هذا الأمر أيضا مقدمة هلاك لنا، فلذلك نلجأ إلى الله بإيش؟ بالدعاء. نعم. باب الاستسقاء. إخواننا الاستسقاء هو طلب السقيا، الاستسقاء هو طلب السقيا. أنا عندما أطلب السقيا من الله عز وجل أقول لي لعلمي أن السقيا بيد الله عز وجل، هو القادر على إنزال الأمطار، على تفجير الينابيع، على إجراء الأنهار، كل ذلك بأمر الله عز وجل. طلب السقيا من الله عز وجل هي عبارة عن أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يسقيك وأن يسقي العباد. طيب، وهذا الطلب يجب أن يكون أولا بإزالة أسباب هذا المنع. يعني لما ربي يعني ضيق على الأمة الغيث، هل ذلك لشح المياه عنده مثلا في تقنية عنده؟ حاشا لله، ربنا عنده كن فيكون. لكن الله عز وجل يعني ضيق على عباده في السقيا لأجل مصائب أو معاصف علىها الناس في حياتهم. دل على ذلك الآيات القرآنية وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فنعلم إذن أن الشيء إذا وجد لسبب يرتفع بارتفاع هذا السبب، فطالما أن المعاصي هي سبب هذا البلاء ترفع إذن البلاء بشي يرفع بترك هذه المعاصي، فلذلك الطلب الحقيقي للسقيا بترك المعاصي، إذن بالتوبة. وهذه التوبة واجبة على كل عاص على الفور، سواء كان في استسقاء أو ما في استسقاء، لكنها عندما تكون للسقيا شو بتكون أوضح وأرجح. ليه؟ صار واضح البلاء، فلذلك نطلب إخوان السقيا بترك المعاصي. ثم هناك استسقاء مفروض وهناك استسقاء مسنون. الاستسقاء المفروض هو الاستسقاء بالتوبة، برد المظالم، بترك المعاصي وما شابه ذلك، هذا استسقاء مفروض، هذا الأمر إخواننا هو الأصل. والاستسقاء المسنون اللي هلا حنحكيه هلا، أن تصلي ركعتين تستغفر تدعو أو ما شابه ذلك، نعم هذا الاستسقاء المسنون. نحن اليوم إخواننا لسوء الحظ نستسقي الاستسقاء المسنون ونترك الاستسقاء المفروض. أي نعم، اجتمعوا يا أيها المسلمون يا أهل المساجد في مساجدكم، ادعوا الله لنا أن يسقينا الله عز وجل. طب وأهل المعاصي وأهل الذنوب وأهل الكبائر وأصحاب الموبقات التي هي الآن سبب لهلاك الأمة، ماذا فعلوا؟ لم يغيروا من حالهم شيئا. طيب ما هذا الاستسقاء؟ نحن عمليا أخوانا ما استسقينا، لكن يعني سألنا الله عز وجل وكان لسان حالنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أما حقيقة ليس هذا هو الاستسقاء المطلوب ولا هذا المسنون، وإنما نحن الآن نقول هذا جهد المقل وهذا ما استطعنا أن نفعله، فنسألك ألا تعاقبنا بذنوب بعضنا. نعم، إذن هو طلب السقيا، أي طلب العباد السقيا من الله عز وجل. ليه؟ لأن الله هو الذي يملكه. نعم، وطلب السقيا أي طلب العباد السقيا من الله تعالى بالاستغفار والحمد والثناء، وشرع بالكتاب والسنة والإجماع، له صلاة جائزة بلا كراهة وليست له صلاة جائزة، لأنه في سؤال الاستسقاء بالاستغفار والحمد والثناء يعني ما في صلاة. طب لو صلينا سؤال صلاة جائزة بلا كراهة، هذا قول أبي حنيفة. نعم، وليست سنة هالصلاة هي. ليه؟ قال لعدم فعل عمر رضي الله تعالى عنه، لما صار في قحط ماذا فعل عمر؟ استسقى بالعباس، إذا ما صلى ركعتين، فلو كان سنة فعله عمر. نعم، لعدم فعل عمر رضي الله تعالى عنه لها حين استسقى، لأنه كان أشد الناس اتباعا. نعم، حين استسقى لأنه كان أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع الصحابة، وله ثبت صلاته فيها. شو يعني؟ يعني استسقى مع جميع الصحابة، ما هي؟ يعني استسقى معهم. ولو ثبت صلاته فيها لاشتهر نقله اشتهارا واسعا. نعم، ولم يتركها عمر رضي الله تعالى عنه، وبتركه لم ينكروا عليه، وقد ورد يعني لو كان سنة كان الصحابة أنكروا عليه، إذن استسقى أين السنة يا عمر؟ نعم، وقد ورد شاذا صلاته صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، فقلنا بجوازها، ما قلنا بسنيتها، إن الصلاة جائزة ففاعلها لا يقال له مرتكب بدعة. نعم، من غير جماعة عند الإمام كما قال، إن صلوا وحدانا فلا بأس به. وقال أبو يوسف ومحمد، يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة كالعيد، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيهما ركعتين كصلاة العيد في الجهر بالقراءة والصلاة بلا أذان وإقامة. قال شيخ الإسلام، فيه دليل على الجواز. نعم، وعندنا يجوز لو صلوا بجماعة لكن ليس بسنة، وله استغفار لقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويستحب الخروج له أي للاستسقاء 3 أيام. إذا مو عبارة عن ساعة زمان أو نص ساعة زمان دعونا بعد صلاة الجمعة، الاستسقاء مو هيك. الاستسقاء أخوان الأكارم ليس هكذا. الاستسقاء أن نخرج 3 أيام بعد أن يؤمر الناس بالتوبة ورد المظالم ويعني بالصيام وما شابه ذلك، ثم يخرجون في اليوم الرابع. الآن هو أنه بيطلع هالبيان مثلا أنه الأمر بالتوبة ورد المظالم والصيام وما شابه ذلك، كأنه الكلام لا يعنينا، كأنه الكلام هذا لا يعنينا. سبحان الله، العصاة على معاصيهم، نعم، والأصحاب المنكرات على منكراتهم، أصحاب الفجور على فجورهم، مراكز الفسق على فسقها، ما تغير شيئا، ومع ذلك شو منقول؟ بدنا نستسقي. نعم، حقيقة أخوان نحن الآن نضحك على أنفسنا بهذه الطريقة، والله تبارك وتعالى يعلم ذلك منا، أننا الآن لا نأتي بالاستسقاء كما شرعه ربنا عز وجل، ولا نزال على المعاصي التي نهانا الله عنها. لكن مع ذلك نقول إذا كان الآن ما تحصل لنا الكل فنأتي بالمتيسر، ولا مانع أن يجتمع الصالحون فينا ليسألوا الله تبارك وتعالى لنا، ولنتوسل إلى الله بصالحينا أن يكرمنا ربنا عز وجل مع وجود هذا المعاصي فينا، لأننا لا نقدر على تغييره من غيرنا. نحن الآن نملك أن نغيره في أنفسنا، أما من غيرنا لا نملك، فبالتالي نقول هذا جهد مقل. نعم. 3 أيام متتابعات ولم ينقل أكثر منها، ويخرجون مشاة في ثياب خلقة غسيلة. سبحان الله، يعني يخرجون بثياب أخواننا فيها التواضع، فيها الذلة لله عز وجل، فيها المسكرة، فيها الشعور بالفقر. نعم. غير مرقعة أو مرقعة، وهو أولى إظهارا لصفة كونهم متذللين. بثياب خليقة غسيلة غير مرقعة أو مرقعة، ما في إشكال، المهم بتكون إيش بالأوصاف الأولى، وهو أولى، أنه أولى إيش أن تكون مرقعة، لأنه أقرب إلى التواضع إظهارا. نعم. كونهم متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى، ناكسين رؤوسهم، مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم، ويجددون التوبة ويستغفرون للمسلمين. يعني التوبة أخوانا مو اللفظية، مو رحنا عادين تبنا ورجعنا إلى الله، ما لا، ليس هذا المراد. هذه كلها أخوانا ألفاظ، أما التوبة الحقيقية حقيقة أن تترك المعاصي الظاهرة والباطنة. يعني هؤلاء الذين تركوا الصلاة، هؤلاء الذين تعاملوا في الربا، هؤلاء الذين باعوا الخمور وأكلوا مال اليتيم وأكلوا الأموال وعقوا الأمهات والآباء، يعني هذه الأخوان الأشياء كلها ما عم تغير منها شيء، بس عم نصلي استسقاء وما شابه ذلك. وبالنهاية هؤلاء الناس الذين لم يغيروا شيئا، العجيب أنهم ينظرون إلى صلاة المسلمين ويشمتون بنا عندما لا نسقى. عجيب، لك هاي دعاية وما سقينا. سبحان الله العظيم، نقول دعاؤنا سبب للسقيا، لكن إصراركم أنتم على المعاصي هو سبب لعدم السقيا. فنحن إذا كان سقينا فبفضل الله عز وجل، وإذا لم نسقى فربما أنتم السبب. يعني لك عم تشمتوا فينا كأن البلاء الذي سينزل بنا لينزل بكم. يعني لما إنسان أنا بشوف الثاني اللي أنتم المسلمين دعيتوا وما سقينا، طيب خير إن شاء الله، يعني شمتان فينا أنت، طيب ما هو السبب عدم السقيا؟ ما هو السبب؟ صلاتنا، دعائنا، أم هذه المعاصي التي أنتم عليها؟ فلذلك إحنا الآن أولى أن نقول الكلمة هي، لكن لما كان البلاء واحدا ما شمتنا، حتى بغيرنا ما شمتنا، وإنما أخذنا العبرة وعلمنا أن الله عز وجل لم يخلف وعده عندما لم يسقنا، لأننا لم نستوفي الاستسقاء المسنون. فلما لم نأتي بالشرط إذا معنى ذلك الله ما أخلف وعده معنا. نعم. ويردون المظالم ويستحب إخراج الدواب. إذن هذه المظالم التي بيننا، هذه المظالم هي سبب لارتفاع هذا المطر عنا. هذه المظالم إخواننا، المظالم المالية، المظالم الاجتماعية، هذه الطامات في المحاكم، هذه كلها من أسباب هلاك الأمة. طيب، وزيادة على ذلك، ويستحب أيضا إخراج الدواب بأولادها. ليه؟ سبحان الله إخوان، انظروا إلى هذا المستوى الذي نصل إليه. نقول يا رب، نحن الآن بني آدم، عصيناك وأسأنا وقصرنا، ونحن نتوب إليك ونستشفع إليك بهذه الدواب التي لا ذنب لها. تصوروا إخوانا، يعني أديش الإنسان يكون في حال ظل مسكنة في هذا الدعاء، يتوسل إلى الله بمين؟ بهذه الدواب الرتع التي لم تعصي الله عز وجل. نعم. ويفرق بينها وبين أولادها، ويشتتون بينها بين الأمهات والأولاد، ليحصل إيش؟ ظهور الضجيج إلى الله تبارك وتعالى بالحاجات. يعني نحن الآن إخواننا أمام مشهد حقيقة عظيم جدا. هذا المشهد الآن يعني قزم كثيرا في زماننا، أما الأصل أن هذه النفوس، هذه الوجوه التي يعني تعصي الله عز وجل، تكون في هذا الموقف الخطير الآن لسوء الحظ. الحلول الآن التي يتبعها الماديون ما هي؟ أننا نبحث عن وسائل لاستخراج الماء من أعماق الأرض، من أساليب تفجير السحاب. كلا أخواننا، كلام هذا حقيقة عم نخدع به أنفسنا. لك قبل ما تعدوا أن تبحثوا عن كل الوسائل هي، في طريق أسهل بكثير، لكن كبرهم وعنادهم وإصرارهم على غيهم يجعلهم يمتنعون عن هذا السبب وإن كان فيه خيرهم. نعم. ثم قال إيش؟ وخروج الشيوخ، ويستحب أيضا خروج الشيوخ الكبار بالسن. ليه؟ قال بهم ترزقون، الضعفاء هذول، وأيضا والأطفال. ليه؟ لأن نزول الرحمة بهم، بمين؟ بالكبار وبالأطفال. قال صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون شوفوا إخواننا، وتنصرون إلا بمين؟ بضعفائكم. إذن يا أهل القوة، يا أهل النشاط، يا أهل الذكاء وما شابه ذلك، إنما ترزقون وتنصرون بمين؟ بضعفائكم. هذا الضعيف الذي لا يؤبه له، هذا سبب السقيا، هذا سبب الفرج، هذا سبب النصر. نعم. رواه البخاري. وفي خبر: لولا شباب خشع وبهائم رتع. ليش بقى الشباب الخشع؟ الذين أقبلوا على الله عز وجل مع اتقاد الشهوات في نفوسهم وتفتح الدنيا بين أيديهم، ومع ذلك ذبحوا أهواء نفوسهم على محراب عبوديتهم لله عز وجل. نعم. وبهائم رتع وشيوخ الركع وأطفال الرضع، لصب عليكم العذاب صبا، تصب عليكم العذاب صبا. ويخرجون للصحراء إلا في مكة وبيت المقدس، فإنهم في المسجد الحرام والمسجد الأقصى يجتمعون اقتداء بالسلف والخلف، ولشرف المحل وزيادة نزول الرحمة به. ولا شك وينبغي ذلك، أي الاجتماع للاستسقاء بالمسجد النبوي أيضا، لأهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر جلي، إذ لا يستغاث وتستنزل الرحمة في مدينته المنورة بغير حضرته صلى الله عليه وسلم في في حادثة للمسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهو المشفع في المذنبين فيتوسل إليه بصاحبيه ويتوسل إلى رسول الله بصاحبيه نعم ويتوسل يا رسول الله إنا نتوسل إليك بأبي بكر وعمر أن تسأل الله أن يقضي حاجتنا يا صاحبي رسول الله إنا نتوسل إلى رسول الله بكما أن يسأل ربه أن يقضي حاجتنا نعم ويتوسل بالجميع إلى الله فلا مانع من الاجتماع عند حضرته وإيقاف الدواب بباب المسجد لشفاعته الله ويقوم الإمام مستقبل القبلة حالة دعائه رافعا يديه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه انتهى ولم يزل يجافى في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما نص عليه بأن يقول اللهم اسقنا غيثا أي مطرا مغيثا بضم أوله أي منقذا من الشدة هنيئا أي لا ينقصه شيء أو ينمي الحيوان من غير ضرر مريئا إذن هون هنيئا بالمد من هي نعم بالمد والهمز لا أي لا ينقصه بالغين أم بالقاف عم تقول بالقاف أيوة لا ينغصه شيء أيوة لا ينغصه شيء أو ينمي الحيوان من غير ضرر مريئا بفتح أوله وبالمد والهمس أي محمود العاقبة والهني النافع ظاهرا والمريء النافع باطنا مريعا مريعا بضم الميم وبالتحتية أي آتيا بالريع وهي الزيادة من المراعاة وهي الخصب بكسر أوله ويجوز فتح الميم هنا أي ذا ريع مريعا أي نماء أو بالموحدة من أربع مربعا أولا مريعا بالياء أو بالموحدة بالباء صارت مربعا من أربع البعير أكل الربيع أو الفوقية من رتعة الماشية أكلت ما شاءت والمقصود يعني مريعا مربعا مرتعا والمقصود واحد غدقا أي كثير الماء والخير أو قطره كبار مجللا لكسر اللام أي ساترا بالأفق لعمومه أو للأرض بالنبات كجل الفرس سحا بفتح السين المهملة وتجديد الحاء أي شديد الوقع بالأرض من سحة جرى طبقا بفتح أوله أي يطبق الأرض حتى يعمها دائما إلى انتهاء الحاجة إليه ويدعو أيضا بكل ما أشبهه أي أشبه الذي ذكرناه مما يناسب المقام سرا أو جهرا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك بلدك الميت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، فإذا أمطروا قالوا استحبابا، اللهم صيبا صيبا نافعا، وإذا طلب رفعه عن الأماكن قالوا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وليس فيه أي الاستسقاء طلب رداء عند أبي حنيفة. إذن هذا هو الدعاء المسنون إخواننا وأمثاله. الآن هل يسن في الدعاء طلب الرداء؟ الآن القلابية نقلبها أو العباية نقلبها أو ما شابه ذلك. الإمام محمد قال نعم، وهذا بس للإمام. نعم. أبو حنيفة قال لا، إذا وليس فيه في استسقاء قلب رداء عند أبي حنيفة وأبي يوسف. نعم. في رواية عنه: وما رواه محمد محمول على التفاؤل، ولا يخطب عند أبي حنيفة لأنها تبع للصلاة بالجماعة ولا جماعة عنده. طبعا. وعندهما يخطب، لكن عند أبي يوسف خطبة واحدة. وعندهما يخطب، عند أبي يوسف ومحمد يخطب، لكن عند أبي يوسف كم يخطب؟ خطبة واحدة. خطبة واحدة، وعند محمد خطبتين. نعم. ولا يحضره أي الاستسقاء ذمي، لا نسمح لهم بالحضور. نعم. لنهي عمر رضي الله عنه، ولا يمكنون من فعله وحدهم كمان أيضا. لو حبوا يسووا استسقاء لحالهم في أماكنهم لا نخليهم. ليه؟ أكبر صدفة زي المطار يفتن الناس، وهيك يقال دعوا المشايخ والمسلمين الله ما استجاب، دعوا دعا غيرهم استجاب الله عز وجل، بصير في فتنة. نعم. ثم إن اجتماعهم مظنة نزول العذاب والرحمة. نعم. لاحتمال أن يسقوا فقد يفتن به ضعفاء العوام. باب صلاة الخوف. طيب، انتهينا الآن إخواننا من صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، الآن صلاة الخوف. هذا الصلاة أخوة معلومكم فريضة، لكن في الخوف لها كيفية مخصوصة تؤدى فيها، لذلك صلاة الخوف من باب إضافة الصلاة إلى شرطها. هذه الكيفية تؤدى بشرط وجود الخوف. نعم. أي صلاته بالصفة الآتية: نعم، جائزة بحضور عدو لوجود المبيح وإن لم يشتد الخوف. تمام. يعني طالما في عدو قائم يخشى منه ويخاف منه فإنه لا مانع أن نصلي صلاة الخوف، لكن بكل الأحوال الأفضل أن نصلي جماعتين بإمامين. انتهينا. لكن لو تنازع القوم وراء الإمام كما كان ذلك في حال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فهنا الكل يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا نفعل هنا؟ نفعل جماعة صلاة الخوف لهذه الأحكام. أما الأصل أنه إيش؟ أن نصلي بجماعتين، وهذا هو الأفضل. نعم. وبخوف غرق من سيل. إذن إما بحضور عدوين، تمام، أو بخوف غرق. يعني الآن إحنا الآن في أزمة كارثة يعني قائمة الآن وكذا، فماذا نفعل؟ لو اشتغلنا جميعا بالصلاة ممكن يصير في عندنا بلاء كبير، فماذا نفعل؟ البعض يصلي والبعض يكون في هذا الأمر. نعم. يعني خفنا الغرق من إيش؟ من سيل. نعم. أو حرق، أو خفنا أيضا الحريق يعني مشتد. نعم. أو حرق من نار. يعني في حال الآن كنا عم نتابع النار مثلا، خايفين منها أنه تشتعل وأنه تزداد، فماذا نفعل هنا؟ لو صلينا جميعا اشتغلنا على النار قد يصير في بلاء كبير، فماذا نفعل؟ نصلي صلاة الخوف أيضا. وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين. أما لو في حاصل وراء إمامين هذا أفضل. نعم. ويقيم واحدة بإزاء أي مقابل العدو للحراسة. نعم. طيب. ويصلي الإمام بالطائفة الأخرى ركعة من الصلاة الثنائية. الصلاة ركعتين مثل الفجر أو الظهر والعصر والعشاء إذا كانت قصرا. الصبح والمقصورة في السفر. وصلى بالأولى المذكورة ركعتين من الرباعية أو المغرب لأن الشفع شرط لشطرها. نعم. فلو صلى بها ركعة وبالثانية ثنتين بطلت صلاتهما لانصراف كل في غير أوانه. يعني المغرب ثلاث ركعات، صلى بالطائفة الأولى ركعة وفي الطائفة الثانية ركعتين، عكس يعني هما بيصير لازم يصلي بالأولى ركعتين بالثانية الأولى. نعم. لانصراف كل في غير أوانه. وتمضي هذه الطائفة الأولى التي صلت مع الإمام. نعم. إلى جهة العدو مشاتا. فإن ركبوا أو مشوا لغير جهة الاصطفاف بمقابلة العدو بطلت. وجاءت تلك الطائفة التي كانت في الحراسة فأحرموا مع الإمام فصلى بهم ما بقي من الصلاة وسلم الإمام وحده. إذا صلاة الإمام كاملة ما تغير فيها شيء، أما التغيير وين؟ في الطائفتين اللتين وراء الإمام. نعم. لتمام صلاته فذهبوا إلى جهة العدو، الطائفة الثانية ترجع إلى جهة العدو وتأتي الطائفة الأولى. نعم. فذهبوا إلى جهة العدو مشاة ثم جاءت الطائفة الأولى إن شاءوا أو صلوا في أماكنهم، وإن أرادوا أتموا في أماكن في مكانهم بلا قراءة. ليه؟ لأنهم لاحقون، واللاحق أدرك أول الصلاة وفاته آخرها، فلذلك يصلون هذه الركعة بلا قراءة كما يفعل المقيم لو صلى وراء المسافر. إذا المسافر صلى ركعتين صلى خلفه مقيم أربع ركعات، المسافر يصلي على رأس ركعتين ثم يتابع بعد ذلك المقيم فيصلي ركعتين الثالثة والرابعة بلا قراءة، بخلاف المسبوق لأن المسبوق أدرك آخر الصلاة وفاته أولها. نعم. لأنهم لاحقون فهم خلف الإمام حكما لا يقرؤون. وسلموا ومضوا إلى العدو. مين سلموا الآن؟ الطائفة الأولى لأنه تمت صلاتهم، ثم جاءت الطائفة الأخرى. نعم. ثم جاءت الطائفة الأخرى إن شاءوا صلوا ما بقي في مكانهم لفراغ الإمام ويقضون بقراءة. ويقضون بقراءة، وهيك يعني الآن هل يصلون الآن الركعة التي فاتتهم بقراءة لأنهم مسبوقون ليسوا لاحقين. نعم. لأنهم مسبوقون لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على هذه الصفة، وقد ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة وأصحها 16 رواية مختلفة. وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة، وكل ذلك جائز، والأولى والأقرب من ظاهر القرآن هو الوجه الذي ذكرناه. وإن اشتد الخوف فلم يتمكنوا بالهجوم صلوا ركبانا ولو مع يعني ما صار لسه أخوانا هجوم، اشتد الخوف وبقي كل واحد مستعد في مكانه بس ما صار قتال لسه، هم الحكم. نعم. قال صلى كل واحد منهم في مكانه راكبا، صلى ركبانا. نعم. ولو مع السير مطلوبين لضرورة لا طالبين. ولو صلوا مع السير مطلوبين، لو العدو لحقهم. نعم. للضرورة لا طالبين، أما لو كانوا هم طالبين العدو وعم يلحقوه، يعني إذا كنا نحن المسلمين هاجمين على العدو لحقينه ما منصلي مشاة. ليه؟ ما أنا مضطرين، أما هنيك هو لحقنا فمضطرين أن نصليها ولو مشاتا. نعم كيف مشاتا؟ الدابة تمشي وأنا أمشي. صلوا ركبانا لاحظينا ولو مع السير. سير مين يعني هون؟ الدابة. نعم مطلوبين لضرورة، مطلوبين لضرورة لا طالبين لعدمها في حقهم، لعدم الضرورة في حقهم. نعم فرادا صلوا ركبانا فرادا. نعم إذ لا يصح الاقتداء لاختلاف المكان. هذا عم يصلي هون، هذا عم يصلي هون، إذا المكان مختلف. نعم بالإيماء. لماذا؟ لأنه هو على ظهر الدابة الآن، ما في ركوع سجود. إلى جهة، نعم إلى بالإيماء، بالإيماء إلى أي جهة قدروا. إذ لا يصح الاقتداء، ما هي؟ لاختلاف المكان. خلصنا هاي، ما هي؟ إلا أن يكون، إلا أن يكون رديفا لإمامه. تمام، عم يصلي هو على رأس الدابة فيجوز. نعم ولم تجز صلاة الخوف بلا حضور عدو حتى لو ظنوا سوادا عدوا وتبين بخلافه أعادوها. يعني لو في حال كنا في مكان نخاف العدو فجاء سواد، شفنا غبار وحركة كذا، شو فكرناها إنه عدو، فصلينا صلاة الخوف، تفاجأنا لا طلعت قافلة فجار وما لا أعداء ولا شيء، شو منقول؟ يجب علينا أن نعيد الصلاة. فمن بيعيد الصلاة هون؟ الطائفتان، أما الإمام نفسه ما بيعيد عليه، صلاته كاملة. نعم أعادوها دون الإمام. ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف. نعم وقال الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى بوجوبه، بوجوب حمل السلاح وليأخذوا أسلحتهم للأمر. قلنا هو للندب لأنه ليس من أعمال الصلاة، وإن لم يتنازعوا أي القوم في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة مقتدين بإمام واحد، فتذهب الأولى بعد تمامها ثم تجيء الأخرى فتصلي بإمام آخر حالة مثل حالة الأمن للتوقي عن المشي ونحوه، كذا في فتح القدير وهو حسبي ونعم الوكيل. باب أحكام الجنائز. نقف إخواننا هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.